جل الذي سواك يا مصطفى محلاك. جل الذي سواك يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى محلاك وانت حبيب الروح وانت حبيب الروح وانت حبيب الروح روح العزيزة في دار